بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا بيان شروط الصلاة وبيان الأوقات، وأن الصلاة لها وقت محدود حدده الله وبينه، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه، فمن قدمها على الوقت ما صحت الصلاة، ومن أخرها عمدا فبعض العلماء يرى أيضا عدم صحتها، فلا يجوز أن يؤخرها عن وقتها المختار، لأنها وجبت في ذمته في وقت محدود، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقاتها، فهي كما أنها فرض فوقتها فرض كذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا: من أدرك بعض الوقت فإنه يكون مدركا له كله، فلو أدرك ركعة من الوقت يعتبر أدرك الوقت كله. وهنا ذكر كيف يقضي الفوائت إذا كان شخص عليه فوائت، كما لو كان أغمي عليه يوم أو يومين ولم يمكنه الصلاة فيقضي هذه الفوائت، فكيف يقضيها؟ ذكر المصنف هنا قوله: ويجب قضاء الفوائت مرتبا قلت أو كثرت. فهو إذا كان عليه صلوات لا بد أن يرتبها، فإذا مثلا فاته صلاة يوم ولا يومين بإغماء أو نحوه فينظر أول وقت منها، فإذا كان أول وقت مثلا فرضنا أنه الظهر صلى الفجر ثم بعد حصل له ما حصل ولم يصلي هذه الأوقات في هذا اليوم ولا الذي بعده، نقول تبتدي من صلاة الظهر تصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم كذلك في اليوم الثاني الظهر وهكذا، لا بد من ترتيبها، ولا يجوز الإخلال بالترتيب، لأن لا تصح صلاة حتى تؤدى الصلاة التي قبلها، فلا بد من قضائها على هذا الترتيب أول فأول، ويقضيها في أي وقت يمكنه، ولا يفعل مثل ما يقول بعض العوام: إذا كان الإنسان عفاته صلاة عصر ولا صلاة ظهر قاله أقضيها وقت الظهر بكرة، لا، هذا ما يجوز، يجب عليك تقضيها الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا وقت إذا ذكرتها وجبت عليك، ولا تقول أخرها إلى وقت الظهر أو مثلا صلاة المغرب نسيتها أو تقول أخليها مع المغرب بكرة، لا، ما يجوز هذا، لازم تصليها بالوقت الذي يمكنك، فليصلها إذا ذكرها ولا يجوز أخرها. ولذلك قال: لا كفارة لها إلا ذلك. فهذه كفارتها أنك تصليها متى ذكرتها، حتى ولو كان وقت نهي، لو مثلا ذكرت أنك عندك صلاة الظهر ولا انتبهت لها إلا بعد صلاة العصر تقول هذا وقت نهي، نقول الفائتة تصليها ولو كان وقت نهي، فهو يتصلى بعد العصر ولا بعد الفجر ولا في أي وقت من الأوقات، وليس لها وقت نهي. الفوائد مهما أمكنك المبادرة فيها تبادر وتصليها بعد الفجر ولا بعد العصر ولا تطلع الشمس أو أي وقت من الأوقات يجب عليك أن تصليها. فيقول المصنف: يقول ويجب قضاؤها، أي الفوائد مرتبة، يرتبها ترتيب الأول فالأول حتى يكملها، إلا يستثنى إذا خشي أن يخرج، لو كان عليه 10 صلوات ولا يمدي مثلا يصليها حتى يخرج وقت الحاضرة، فهنا يصلي الصلاة الحاضرة فقط ثم يبادر، وإن كان فيه فرصة وفي ساعة وقت أنه يصلي هذه الفوائد ويبقى وقت للفريضة الحاضرة وقت يصليها فهو أيضا يؤخرها حتى يصلي هذه الأوقات ثم يصلي الفريضة، فإن خشي يخرج وقتها فيصليها لئلا تكون فائتها أيضا مثل الأخرى وتكون قضاء، فيؤدي لها أداء في وقتها. نعم. ولو كثرت ويسن صلاة. نعم ولو كثرت، إشارة إلى خلاف بعض العلماء أنه إذا كثرت فهو يجتهد ويصلي ولو مرتب، لكن الصحيح لا بد من الترتيب. نعم. ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه. نعم يسن جماعة إذا أمكنه ذلك، لو كان مثلا مجموعة فاتت مصلونة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر واستمروا في مشيهم بالليل، ولما كان آخر الليل وتعبوا نزلوا وعرسوا ناموا آخر الليل فلم ينتبهوا إلا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس خرج وقت الفجر، وصارت الآن ليست أداة وإنما هي قضاء، إلا أنهم محذورون لأنهم من التعب ناموا والوقت قصير ولا انتبهوا، مع أنهم ما قصروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرتاح ويرقد قال لبلال رضي الله عنه انتبه لا تفوتنا صلاة الفجر، فبلال رضي الله عنه من حرصه وقف ما جلس ولا نام خشن ينام، كان واقف رضي الله عنه، إلا أنه قرب البعير معطول الوقوف استند على البعير، فلما استند على البعير نام ولم ينتبه إلا بعد طلوع الشمس، فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وكبر وكبر الصحابة رضي الله عنه قال أين أنت يا بلال؟ النبي قال له انتبهنا لننام عن صلاة الفجر، فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله أخذ بنفسي أو بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، فأعذره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه، وكانت عادته هكذا صلى الله عليه وسلم غاية في حسن خلق، مع أنه كلفوا بالشيء هذا لكن رضي الله عنه أيضا ما قصروا وقف في الوقوف، إلا أنه لما كان المطية قريبة منه اتكى عليها لأنه تعب من الوقوف، وهذا الاتكى جعله ينام، فهو معذور رضي الله عنه، ولذلك النبي ما عنف عليه عليه الصلاة والسلام، والنبي ما قصر حيث جعل من يراقب الوقت، فلما خرجت طلعت الشمس وانتبهوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فتوضأوا وقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا مكان حضرنا فيه الشيطان فارتحلوا لا تصلون بهذا المكان، فركبوا ومشوا قليلا ثم أمر بلال فأذن وأقام وصلوها جماعة، فهذا يدل على أنه إذا أمكن الشيء اللي يفوتك تصلونه جماعة فهذا أفضل أيضا، لأن النبي فاتتهم وصلاة الفجر صارت قضاء ليست أداء، ومع ذلك صلاها صلى الله عليه وسلم جماعة بأصحابه، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله ويسن صلاتها جماعة إذا كان معه مثل من يقضي. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر. نعم مما إذا نسي الصلوات ما يدري منين، هو ترك صلاة الفجر ولا صلاة الظهر أو ترك الظهر ولا العصر، فهذا يسقط الترتيب بنسيانه لكنه يحتاط. نعم. فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط. نعم. بالجهل. نعم النسيان، لأن النسيان عذر، والله يقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت، فلا يؤاخذ الإنسان بالنسيان، ولأن النسيان ما هو باختيار الشخص، والله يقول في الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ولا يسقط بالجهل، ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت الاختيار الحاضرة. نعم يسقط الترتيب بخشية خروج وقت الحاضرة، إذا خشي خروج وقت الحاضرة وعنده فوائد إذا خشي الوقت صلىها ولو بين تلك الفوائد، صلى الحاضرة ثم استمر على بقية قضاء ما عنده ما عليه من فوائدنا. فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، لأنها آكد، ولأنه لو أخرها لكانت أيضا قضاء، فينبغي له أن يؤديها أداء. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. نعم إذا كان ينتظر يأخرها وقت يعني مو طويل، ينتظر رفقته يحضرون أو يتوضؤون أو نحو ذلك ينتظرهم، ما يخالف ينتظرهم، لكن غير هذه الأمور الأعذار واضحة لا، ما يجوز يأخرها. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. نعم، إذا شك قال والله أنا ما أدري، أنا حصل علي ذلك ما أدري، هل الصلوات اللي فاتت هي يوم ولا يومين، نقول تيقن وابن علي اليقين، اجعله يومين حتى أنك تبري ذمك بيقين. نعم. وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه وجوبه. نعم أحسن. فمما تيقن وجوبه، ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. نعم، سبق لنا من شروط الصلاة طهارة، وسبق لنا من شروط الصلاة العقل والتمييز، وسبق لنا من شروط الصلاة النية، كل عمل لا يصح إلا بنية، وسبق لنا من شروط الصلاة دخول الوقت. نعم، وهنا نعم ستر العورة. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. نعم، هذا من شروط الصلاة ستر العورة، لأنها لا تصح الصلاة مكشوف العورة، والله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فلا بد أن يأخذ زينته باللباس وأن يلبس ما يستر عورته، هذا الواجب، وإن زاد على ذلك فهو أفضل، زيادة الجمال في الصلاة هذا شيء مطلوب. نعم. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. نعم، اجمع العلماء انه لو صلى عريان ما صحت صلاته، اللهم الا اذا كان ما يملك شيء وما عنده شيء فهذا، اما اذا كان يستطيع ما يستر به عورته وصلى فانها لا تصح صلاته اذا صلى عريانا وهو يجد ما يستر عورته، هذا من شروط الصلاة. نعم. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. نعم، الستر التغطية، يعني إذا فعل ستر عورته يسترها سترا، وأما الستر فهو نفس الملبوس اللي يستر، هذا هو الستر. نعم. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح. نعم، هذا العورة في اللغة النقص أو فعل ما يستقبح، هذا كله عورة، فعورة الإنسان يستقبح يراها الناس، وكذلك ربما تطلق كلمة العورة أيضا على الكلمة اللي يزل به لسان الإنسان كلمة مهيب طيبة، مثل ما قال الشاعر وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، فهو ربما إنه صديقك أو قريبك يتكلم كلمة سوء هذه تسمى عورة، تكلمة سوء ولكنك أنت بعقلك وحلمك ومداراتك كأنك ما سمعتها، تغفرها تسترها عليه ولا تنقلها ولا ترد عليه بها، لأن الغفر هو الستر، فهذا من مكارم الأخلاق أن الإنسان لو مثلا سمعت منه كلمة سيئة إنك كأنك ما سمعتها، مثل ما قال الشاعر وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي، ترفع عنه أنت وكأنك ما سمعت شيء، لأن هذا مأمور به ومن مكارم الأخلاق أن الإنسان يتحمل، مثل ما قال سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالجاهل إذا خاطبك بكلام سيء كلام لؤم أو شتم أو غير ذلك أنت ما تقول له مثل ما قال، أنت تتركه يعني تكون مسالما له ولا تعمل مثل ما يعمل، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، والشاعر الآخر يقول إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، إذا كان هذا دني وخالقت بكلام وسويت أنت مثله صرت أنت وياه سواء، أو إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء، فأنت مثله. لا، ينبغي أنك تتكرم وترفع نفسك ولا تسب من سبك ولا تشتم من شتمك، وتكون أنت أعلى منه منزلة وأرفع قدر. فهذا الذي ينبغي للمؤمن أن يتصف به. نعم. ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. هي نعم، كلمة عوراء أي كلمة قبيحة، فهذه هي العورة. ومنه سميت عورة الإنسان الفرجان، هذا من العورة، العورة ما بين السرة إلى الركبة، إذا أبدى الإنسان منها شيء كل الناس ينتقدونه، فهذا ينبغي الإنسان يستره. وهي لا تصح الصلاة إلا بستر هذه العورة بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة فالمرأة بدنه كله عورة، فتستر جميع بدنها إذا كانت حرة، وإن كانت أمة فعورتها مثل عورة الرجل، لأن الأمة العادة أنها ليست مثل الحرائر، بل يكره أن تتشبه بالحرائر. إذا كانت يعني عمر رضي الله عنه كان ينهاهن إذا رأى المملوكة متحجبة مغطية منها كل شيء، لا أطربك، لا لا تشبه بالحرائر، تعرف أنها ما يبحر أنها أمة، فهي عورتها غير عورة. أما الحرة لا، فالحرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الأجانب، كما يجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. نعم. وفي الشرع القبل والدبر. نعم، هذا العورة المغلظة والعورة الفاحشة هو القبل والدبر، لكن اسم العورة من السرة إلى الركبة، لكن المغلظة، لأن العورة قسمين، عورة مغلظة وعورة أخف من المغلظة، فالمغلظة هو الفرجان، وأما العورة فهي من السرة إلى الركبة. نعم. وكل ما يستحي منه يستحيى، وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله. نعم، كل ما يستحيى منه هذا يسمى عورة. نعم. فيجب سترها حتى عن نفسه. نعم، يجب ستر عورته حتى عن نفسه، حتى نفسه يستر عورته عنها إلا لحاجة، الوضوء أو استنجاء ونحو ذلك، هذا شيء ضرورة، أما غير هذا لا، حتى عن نفسه. ولذلك قال العلماء أنه ما ينبغي للإنسان حتى ولو أنه في بيته ولو أنه في غرفته أن يكون متجرد، ولذلك يكره حتى للزوجين أن يتجرد من الملابس. نعم. فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة. نعم، ولو أنه خالي ما عنده أحد، ولو أنه في ظلمة، العورة لا بد أن تستر، لأن ربما يراها أحد أنت ما تدري عنه، لأن الشياطين في كل مكان، فأنت لازم تستر نفسك عن نفسك وعن غيرك وعن الأعين اللي ما تشوفهم، يرونكم من حيث لا ترونهم. فالإنسان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ويحتاط لنفسه ويستر عورته في كل مكان، لا سيما في المواطن القذرة مثل الحمام والخرائب، اللي هي مأوى للجن، ينبغي الإنسان يتستر ويكثر من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى خوفا على نفسه وحفاظا عليها. نعم. وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. نعم، هذا الستر ما كل ثوب يستر، تلبس ثوب الرهيف يشاف منه الجسم، هل ما سترت نفسك؟ الشيء الرقيق، الستر هو انك اذا لبسته ما يشاف جسمك ولا يعرف لون جسمك، ما يبين من سواد او بياض او نحو ذلك، هذا هو الذي يستر. اما مثل ما يفعل بعض الناس يلبس ثوب رقيق وتجد اعضاءه كلها واضحه وباينه، هذا ما ستر نفسه ولا تصح صلاته بهذا الثوب اللي عليه هذا الشكل، ولا يجوز يمشي بين الناس بهذا لأنه ما ستر نفسه. فالستر لابد أن يكون ساتر نفسه بحيث أنه لا يصف البشرة ولا يدرى وشلون البشرة من بياضها أو غيره، فهذا هو الستر. نعم. ولا يعتبر أن لا يصف الحجم أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. نعم، ما هم من لوازمه أنه ما يصف الحجم. نعم، قد يصف حجم العضو، مثل ما إذا الإنسان إذا لبس سروال أو بنطرون، هذا يبين حد الساق ويبين حد الفخذ ويبين حد العجيزة ويبين لكنه جبر وساتر هذا لا بأس به، وإن كان يكره مثل هذا الشيء اللي يبين كراهه لكنه ساتر ما يراء منه شيء. نعم. ويكفي الستر بغير منسوج. نعم، والمراد أنه يستر بدنه بأي شيء، ما يشترط له شيء معين، ما بلازم ثوب منسوج. لو ستر ثوبه مثلا في حصير، ستر نفسه بحصير، ولا ستر نفسه مثلا بحشيش، ولا بأوراق من أوراق الشجر وصارت ما ترى عورته، فهذا صحيح. المهم ستر العورة بأي طريقة يمكنك، لأن الإنسان قد لا يكون عنده ما يستر عورته دواما، مثل ما عمل آدم عليه السلام وقد وطفك يخصفان عليهما من ورق الجنة لما أكل من الشجرة وسقطت عنهم ملابسهم وكشفت عورتهم، جاء ليأخذ آدم من أوراق الشجر ويستر نفسه. فالمهم أنه يستر نفسه بأي شيء، بأي شيء، بأي طريق. نعم. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين. نعم، هذا ما يكفي. الحصير اللي ما ينثني معك إذا جلست ما يجلس معك، ولا هذا ما يصح للستر، هذا ينكشف. لكن لو أنت لبست ثوب مثلا جلد، هذا الجلد مثل المنسوج، هذا يستر. أو أوراق شجر عندما تجلس تتثنى معك، وعندما تقوم تنزل وتستر، هذه لا بأس. لكن تستتر مثلا في طين كدر وتقول هذا ما يشاف هذا، ولا مثلا باري، ولا مما ينسج من الخوص وكذا، هذا ما دمت واقف. لكن لو تتأخر وكذا ما ينزل معك ولا يحافظ على ستر عورك. المهم محافظة على ستر العورة بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال. ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وما إن كدر لعدمه، لأنه ليس بسترة. نعم، هذا ما يعتبر سترة. نعم. ويباح كشفها لتداوي. نعم، يباح كشف العورة لأجل ضرورة الدواء، لأن الضرورات تبيح المحظورات سواء من الرجل أو من المرأة. فالدواء إلا أن المرأة ينبغي ألا يطلع على عورتها إلا امرأة مثلها، مع أنه يحرم على حتى المرأة، يحرم أن تنظر إلى عورة المرأة، لكن للعلاج وللضرورة يجوز. وكذلك الرجل مثلا عن الطبيب يجوز ينظر إلى عورة الرجل للعلاج، فهذا لا بأس. للضرورات، الضرورات لها أحكام. نعم. ويباح كشفها لتداوي وتخل ونحوهما. نعم، يباح كشف العورة لأجل التداوى، لأجل العلاج، جائز هذا للضرورة. وكذلك مثلا عندما يقضي حاجته يكشف عورته، لأنه لو ما كشف عورته لبث ثيابه، يكشف عورته إلا أنه يستتر عن أعين الناس ويحاول الاستتار ويحاول يبعد عن الناس إذا كان في مثلا برية أو كذا، مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. كان إذا كان في سفر عليه الصلاة والسلام وأراد أن يقضي حاجته ما يجلس في مكان الناس ينظرون إليه، لازم يبتعد عنه حتى يجد شيء يستتر به، إما شجر وإما حجر وإما أي شيء مما يستر به، أو مكان منخفض ينزل فيه عليه الصلاة والسلام ولا يقضي حاجته والناس ينظرون إليه. فهكذا الآداب الشرعية والآداب النبوية إن الإنسان يتصف بها. نعم. ولزوج وسيد وزوجة وأمة. نعم، الزوج مع زوجته لا بأس، أو مثلا مع أمته اللي هو يملك فكذلك لا بأس، لأنه الأمة اللي هو يملكها ملك يمين يجوز يطاعها، فلا بأس عورته، لكنه لا يتعمد النظر إليها. لكن لو نظر إليها لكن ما تكون مكشوفة دواما، لكنه يجوز النظر إليها، جواز فقط. كما أنه يجوز للرجل إذا توفيت زوجته يجوز أن يغسلها زوجة، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، مع أن التغسيل لا بد من مس العورة وكشف العورة، فهذا جائز بالنسبة للزوجين، أما غيرهما لا. وعورة رجل ومن بلغ عشرا، وأمة وأم ولد، ومكاتبة ومدبرة، ومعتق بعضها، وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة، وليس من العورة. وابن سبعين إيش وحرة وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها معتق ومعتق بعضها وحرة مميزة ومميز عينها ومراهقة نعم من السرة إلى الركبة. نعم هذا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، الرجل البالغ من السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة من السرة إلى الركبة، وكذلك المكاتبة. والمكاتبة هي أمة إلا أنها اشترت نفسها من سيدها بمبلغ معين منجم، فما دامت أنها ما كملت الأقساط اللي عليها هذه تسمى مكاتبة، حكم حكم الأمة. وكذلك مدبرة، والمدبرة هو إذا يكون مثلا عند الرجل مثلا جارية ويقول ترى بعد موت تعتق، هذه مدبرة، يعني يعتقها في دبر حياته في آخر حياته عند الموت، هذه تسمى مدبرة، هي لا تزال أمة، فهي من السرة إلى الركبة ولو أن بعد موت سيدة تعتق. وكذلك أم الولد نفس الشيء، أم الولد هي أمة، لكن إذا جابت ولد إذا مات سيدها عتقت صارت حرة بسبب ولدها، فهذه كلها الأمة أو المكاتبة أو المدبرة أو المعتق بعضها أو أم الولد، كل هذه أورثة من السرة إلى الركبة. وكذلك أيضا الحرة إذا لم تبلغ، حرة إذا كان مثلا عمرها 9 سنين 10 سنين 11 سنة ما بلغت لم تحض ولم تبلغ 15 ولم يحصل شيء من موجبات البلوغ، هذه صغيرة عورته مثل عورة الأمة والولد. أما الحرة التي بلغت هذه كلها عورة إلا وجهها. من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن 7 إلى 10 الفرجان. نعم الصغير السن اللي من 7 ما بين 7 إلى 10 عورته الفرجان فقط، نعم القبل والدور والباقي ما هو عورة بالنسبة له. نعم وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها. نعم وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها. نعم إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، ليس عورة في الصلاة، أما في غير الصلاة عند الأجانب فهو عورة، لكن إذا صارت تصلي في بيتها لازم أنها تستر جميع بدنها إلا وجهها، لكن إذا صارت بالحرم تغطي وجهها، أو كانت عند ناس أجانب سواء بصلاة أو غير صلاة لازم تغطي وجهها. نعم وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار. نعم هذا الذكر انتهى من ذكر الواجب، سبق لنا ذكر الواجب، لكن هنا بين المستحب أنه يستحب للمصلي أن يصلي في ثوبين، والثوبان عندما يقال ثوبان فالمراد الإزار اللي يلبسه الإنسان بالإحرام، الإحرام ثوبين، ثوب تحطه لك إزار وثوب تجعله لك رداء، هذه الثوبين. أما إذا كان ما هو على الكيفية مثل ما نلبس الآن القميص، هذا اللي يسمى قميص، فهذا تلبس ثوب واحد يكفيك تصلي عليه، لكن العلماء حينما يقولون ثوبين ما كان في المعتاد في الزمن السابق على زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم كانوا يلبسون ثوبين، يلبس الإزار ويلبس فوقه رداء، هذا يسمى ثوبين، ولو اقتصر على واحد على الإزار ولا لبس الرداء فالصلاة صحيحة. نعم وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص. نعم يمكن ما يكون عنده عليه سروال يستحب أنه يلبس رداء، يلبس قميص مثلا إذا كان القميص ساتر فهو يكفي، يلبس مثلا إزار ويلبس رداء فهذا كله أكمل في الصلاة، وإلا فالمجزي والحد الوجوب من السرة إلى الركبة. نعم ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد آتقيه في الفرض. نعم هذا هي مذهب الإمام أحمد أنه ما يكفي أنه يلبس إزار فقط وكتفيه كلها ظاهرة، لا بد يغطي أحد الكتفين، لأنه يستدل بحديث لا صلاة لمن لم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، الثوب الواحد معناه الإزار، اللي إذا كان الإزار كبير اتزر بعضه بقية وانسفه على ستره ما يخالف، لكن الإنسان ما في بقية يحطه على سته ما تصح الصلاة فيه، صلاة الفرض خاصة ومن نفل تصح. والقول الآخر إنه ما هو شرط، إن هذا على سبيل الاستحباب، أما المجزي من السرة إلى الركبة يكفيه. نعم، وباقي مستحب. نعم. ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع، صلاة المرأة الحرة التي كلها عورة تستحب صلاتها. نعم. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار، وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي بثوب تلتحف به. وتكره صلاتها في نقاب وفتح. هذا هو الأفضل للمرأة، أن تلبس القميص وتلبس الملحفة التي هي اللي يوضع تلبس الخمار الذي هو يوضع على الرأس ويغطي أيضا الرقبة وما تحت الحنك. هذا يسمى الخمار لأنه مشتق من التخمير، والتخمير التغطية، فهو غطى الرأس، هذا يسمى خمار. ولذلك كانوا يستعملون الخمار هذا في العرب في القديم وفي الحديث، تجعل ثوبها سترة ولا كتفين وذا. وأحيانا يكون الخمار قصير يغطي مقدار الرأس والرقبة بس، اللي هو مثل ما الآن استعمل بعض النساء يسمونه مسفع، هذا في الغالب انه قصير يغطي الراس وكذا ولا يصير راهي، وهذا يسمى في اللغة النصيف. نصيف كأنه نصف خمار، ما هو خمار كامل، مثل ما قال الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. يصف امرأة كان عليها النصيف ولكنه ما هو كامل، ومثل هذا أدنى شيء تشيله الريش، فهو سقط منها ونزلت تأخذه علشان تستر رأسه، وخافت من الرجال ووضعت يده تستره على حسب قدرته. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. تناولته بيد واتقت باليد الثانية أعين الناس لا ينظرون إليها، لا ينظر إليها الرجال، فهذا يسمى نصيف إذا كان الخمار صغير، وإن كانوا كبير فهو الخمار. فهذا فإذا لبست الدرع الذي هو قميص مثل هذا، شبههم بالدرع لأن الدرع يلبس على البدن، ولبست الخمار، يستحب أن يكون هناك اللحاف مثل الشرشف الذي يعم بها الجسم، أو العبات التي تلف بها جسمه، زيادة على هذا في الصلاة، هذا أكمل. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. نعم، يكره أن تلبس في وقت الصلاة تلبس النقاب اللي على الوجه، لأنها مأمورة بكشف وجهها، إلا عند الأجانب تغطي وجهها، لكن هذا مستحب أنك تكشف وجهها في الصلاة. مكروه كراهة، ولو صلت عليها النقابة والبرقع لا بأس، لكنه مكروه، لأولا أنها ما تصلي إلا إذا كان عندها أجانب، لا بأس أنها تلبس البرقع أو تغطي وجهها. بارك الله فيك. وشو قفت علي؟ ويجزي المرأة صدر عورتها في طيب فرق. الشرط الثاني باقي ثمين وفحش عرفهم ولو طيب يكفي. نعم يكفي. ولو صلى في ثوب محرم يكفي. هذا سائل يقول: هل التكبير في الطواف عند الركن اليماني سنة؟ وما حكم التكبير والإشارة عند الحجر الأسود لمن لم يستلم؟ نعم، سنة عندما تستلم الركن اليماني تكبر، وعندما تستلم الحجر تكبر، وإذا ما استطعت استلام الركن اليماني ما هو بلازم أنك تشير إليه ولا التكبير، ما هو بلازم. وإن قال بعض العلماء فيه، بعض العلماء يستحب أنك تشير إليه وتكبر، وبعض العلماء لا يستحبه لأنه لم يثبت فيه شيء. أما بالنسبة للحجر فأنت تقبله وتضع جبهتك أيضا عليه وتمسحه بيدك، وطريقة أخرى ربما ما تقدر تمسحه، تمسحه بيدك بس وتقبله، ما تقدر تقبله تمسحه بيدك وتقبل يدك، ما استطعت ربما يصير معك عصا أو كذا وتلمس الحجر وتقبل العصا، لأن النبي فعل ذلك. فإذا ما استطعت هذا ولا هذا فأنت إذا حاذيته تؤشر إليه بيدك اليمين وتكبر، هذا سنة بالنسبة للحجر. نعم. هذا سائل يقول: يا سماحة الشيخ، بالنسبة للزوجين، يقول 99% من الناس لا يتورعون في النظر إلى عورة الزوج لزوجته وكذلك العكس، فماذا تنصحون في ذلك؟ إيش؟ يقول: يا سماحة الشيخ، بالنسبة للزوجين، يقول 99% من الناس لا يتورعون في النظر إلى عورة الزوجة الزوج لزوجته وكذلك العكس، ماذا تنصحون في ذلك؟ والله الأولى أن الإنسان يترفع عن هذه الأمور هذه، ولا يعني لو نظر إلى زوجته يعني، لكن هو الكلام بهذا النظر المستمر، أما النظر اللي مثلا نظرا خفيف هذا، لكن كونه مثلا تبقى مثلا المرأة عارية من كل شيء، هذا ما ذكر العلماء أنه يكره، ولذلك كانوا يكره للرجل يجامع زوجته وهما متجردان من الملابس، هذا حتى ولو إلا أنه هذا أخف زوجة لا بأس النظر إلى عورته، لكنه بس ما بصير بصفة مستمرة أو كذا، وعلى يعني يكون مثل ما الإنسان يحتاج إلى النظر إلى عورته في بعض الحالات، مثل عند قضاء حاجته، عند مثلا عندما يغتسل، وعند هذا ضرورة مثل، ففي مثل هذه الحالات مثلا حالة الجماعة وحال هذا ما في بأس، لكن في غير هذه الأمور ما ينبغي، ينبغي أن الإنسان ولو كانوا زوجين يستتر كل واحد من صاحبه. نعم. هذا يعني المراد العورة المغلظة، أما غيره المراد العرض المغلظة مثل الفرجان، أما غيره مثل الفخذ والذراع والصدر هذا ما في بأس بين الزوجين. نعم. هذا سائل يقول: كيف لإنسان يستر العورة في الحمام وهو يغتسل؟ هذا معذور، حال الاغتسال يخلع ثيابه ما في شيء، لكنه المراد في غير هذه الحالة، ولا هذه استثنوها، قالوا في حالة مثلا قضاء الحاجة وحالة الاستنجاء وحالة الاغتسال هذا مسموح به لأنه هذا ضرورة ومحتاج إليه. نعم. هذا سائل يقول: كيف يكثر من ذكر اسم الله في الحمام وهو في محل القاذورات؟ كيف؟ يقول: كيف نكثر من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الحمام وهو في محل القاذورات؟ بس أنت تقول كيف نكثر، هو ورد أنك تكثر؟ ما ورد. الوارد أنك إذا دخلت الحمام تقول بسم الله وتقولها مرة، ما تكثر، ما تردده، أما أنك تقول بسم الله لأن النبي أمرنا بذلك، كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تقولها مرة بس ويكفي، ولا تكلله وتردده. وعلي رضي الله عنه يقول: ستر ما بيننا وبين ستر ما بين الإنس وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيفة يقول بسم الله، فأنت إذا دخلت تقول بسم الله مرة ما تكثر، تقول بسم الله يكفيك هذا، وهذا مما النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به حفظا لنا عن الجن وعن شرهم، ولذلك أمرنا أن نقول بسم الله وهو ستر من بيننا وبينهم، وأمرنا أن نستعيذ من شرهم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث الشياطين والخبائث إناث الشياطين، أو الخبث الشر والخبائث الشياطين، فأنت تدعو بهذا الدعاء. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم شرح حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيها: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد. نعم، هذا فعائشة رضي الله عنها وكذلك ميمونة رضي الله عنها، الزوج مع زوجته ما يخل، لكن في حاله، ما هو في كل الحالات، مثل حالة الجماع، مثل حالة الاغتسال، ما في بس أنه يغتسلون من إناء واحد هذا لا بأس، لأن هذا شيء ما هو يعتبر بصفة استمرارية، هذا عند الحاجة عند الاغتسال فقط وينتهي. والكلام في أنه يحرم نظر الإنسان إلى عورته معناه الصفة الاستمرارية، لكن مثل ما إن الإنسان حالة الجماع قد يرى العورة، وكذلك أيضا حالة الاغتسال، وكذلك أيضا في بعض الحالات اللي يضطر لها الإنسان من مرض أو نحوه هذا لا بأس. هذا سائل يقول: شخص اغتسل من الجنابة ثم شك بعد، وكذلك ما أشرنا إليه سابق من أن الزوج له أنه يغسل زوجته، هذا لا شك يبي يمس عورته ويبي يضر إليها، لكن هذه حالات نوادر هي بصفة استمرارية. نعم. هذا سائل يقول: شخص اغتسل من الجنابة ثم شك بعد أن أتم الغسل من أنه نسي جزءا لم يغسل مع العلم أنه مبتلي بالوسوسة في الطهارة. والله هذا الإنسان إذا صارت شكوك ما ينبغي يلتفت إليها، إن كان بقي شيء ويشوف المجا والماء وجد عليه غسله، وإن التبس عليه مثلا ما دام أنه رطب مثلا لو وريله أن هذا ما جاوه وامسحه بيده بقية الشيء الرطب يكفيه، لأن المراد إذا جاوه الماء ولو مسح بالماء يكفيه، ولا ينبغي الإنسان يوسوس، لأن هذا الوسواس يتسلط على الإنسان في الوضوء وفي الغسل ثم ينتقل إليه في الصلاة والعياذ بالله، ويبدأ ما يعقل صلاته من كثرة الوسواس، فلا ينبغي الإنسان يلتفت إلى هذه الأمور، لأن الشيطان يحرص أنه يفسد وضوءك، يحرص أنه يجيك بصلاتك، إن التفت إليه أو فهو يتسلط عليك، فينبغي للإنسان ما يلتفت لهذه الأمور وهذه الوساوس مخافة أنها تستمر معه أو تزيد عليه. نعم. هذا سائل يقول: إن عندما أعتمد على يدي في خطبة الجمعة وتمس يدي الأرض وربما عليها حصى أو أشياء أخرى، هل ذلك يؤثر في صلاة الجمعة؟ لا، الشيء المتعمد، ما الشيء اللي أنت مثلا ربما أنك مثلا تجلس وتحس أن رجلك مثلا نامت أو حصل فيها شيء أو تعبت وافتركت ووضعت يدك على الأرض مسيت الحصى، هذا لا بأس لأنك ما تعمدت، لأن هذا ما هو بعبث، والنبي نهى عن مس الحصى العبث اللي يكون الواحد جالس يأخذ من الحصى ويلعب بيديه ويأخذ الحصات ويرميها، هذا العبث، مشي لي، ما هو بعبث، ما خالف، ما نهيت عنه. ربما انك تكون جالس متربع، لا سيما انسان كبير السن ما يفي انه يتواسى، وهو ربما انه يحتاج انه يضع ايده على الارض ويقوم، هذا ما في باس، ان هذا ما هم من العبث. والذي نهى عنه النبي هو، لان المسجد غالبا يكون مفروش مثلا بحصبه او كذا، تجده ياخذ من الحصبه ويعبث بها ويفرس بيديه ويرمي، هذا الذي نهى عنه النبي. ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له اذا تعمده من باب العبث، لكن من باب الحاجه ما في باس. ولذلك باب الحاجه انت اذا صليت تسجد على الحصى بيديك وركبك وجبهك، ولا ما سجدت عليه ما صحت صلاتك، لكن ذا ما هو عبث، هذا شيء مامور به. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء الرمل في الطواف وكذلك الهرولة في السعي؟ لا، ما ينبغي، ليس من السنة. يعني لو هرولت المرأة في الطواف أو في السعي سعت، فهذا يعتبر مكروه، لأن هذا سنة من خصائص الرجال. من النساء فلا يستحب لهن أن يهرولن في المطاف، ولا كذلك أيضا في السعي، كما أنه لا يسن للمرأة أن تركع إلى الصفا، ولا يسن لها أن ترقى عن المروة، بل إذا وصلت الحد السعي يكفي، ولا احتاج أن تركع، مثل ما يفعل كثير من الناس، تجد مثلا ما ماسك المرأة ومن يطلع لما يركع لأعلى الصفا ولا إلى أعلى المروة. لا، النساء ما يستحب لنا الصعود إليها. نعم. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة ساترة بثيابها لكن هذه الثياب مزخرفة، هل عليها شيء؟ المزخرفة هذه إذا كانت في البيت وعند الزوج مهما كان ما في بأس، سواء كانت قصيرة أو سواء كانت ضيقة ما في بأس، لكن إذا كانت عند أجانب، سواء في البيت إذا كان عندها في البيت ناس ما هم محارم له، أو ظهرت للشارع أو للمسجد، ما يجوز لها أن تخرج بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافيلات. تافيلات يعني يخرجنا غير متطيبات وغير متزينات ومتجملات. فهذا ما، أما ثياب الزينة أمام الأجانب ما ينبغي للمرأة تفعل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده.